هو الحديث كما تقدم صحيح في أفطر الحاجم والمحجوم، أما المحجوم في خروج الدم، وأما بالنسبة للحاجم في شفط الدم، في شفط الدم قد يأتي إليه شيء من الدم عندما يشفطه.